وكذلك الماء الذي لا تعرف نجاسته رص فيه الطهارة، هذا هو الأصل في جميع المياه الطهارة إلا ما عليها التجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقلتان فسرت القلتان بأنهما 5 قرن تقريبا، وقيل إن قلتان كل واحدة بقدر ما يقله الرجل المعتد الخلقة، فهما قريب من 5 قرن تقريبا، هذا عند معنى ما قال أخذ العلم في قلتين. خلف العلماء هل القلتان وما يقاربهما ينجسان بمجرد الملاقات أم لا بد من التغير؟ فالصواب أن ما لا ينجس إلا بالتغير، هذا الذي عليه المحققون من العلم، لا ينجس ما إلا بالتغير، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فتنجس، وإلا فلا ينجس بمجرد الملاقات للنجاسة القليلة التي لا تؤثر فيه شيئا ولو كان أقل من قلتين. اللهم إذا ما كان قليلا عفا كالذي يقع في الأواني المعتادة، هذا ينبغي أن يراق إذا وقع فيه نجاسة ولو لم تغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق ما ولغ فيه الكلب، أمر أن يراق ما ولغ فيه الكلب من الأواني، هذا ومثال يدل على أن الإناء المعتاد إذا وقع فيه نجاسة قليلة يعني لا تغير لونه ولا ريحه ولا طعمه أنه يراق، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، لأنه في الغالب يتأثر بما وقع فيه، وإن لم يظهر فيه أثر التغير في الريح أو اللون أو الطعام، لكن في الغالب أن الإناء الصغير يتغير. أما ما كان كبيرا كما يقارب قلتين أو قريب من ذلك، هذا لا يجلس إلا بالتغير، لكن إذا ترك ذلك من باب الاحتياط فكان عنده مياه تغني عن ذلك، من ترك استبال ما وقع في نجاسة لم تغيره وهو أقل من قلتين، هذا من باب الاحتياط من باب الورع، من باب دع ما يجب كلا ما لا يجب. فالحاصل من هذا أن قلتين وهما 5 قرن تقريبا لا تغير عند أهل العلم لا تنجس إلا بالتغير، وما كان أقل من قلتين ينجس بالملاقاة عند جمع من أهل العلم، والصواب أن الجميع لا ينجس إلا بالتغير الطعم أو اللون أو الريح، إذا لم يتغير فهو باقي على طهوريته. اللهم إن الشيء قليل الذي يكون في الأواني فلا يوقع في نجاسة ولا تغيره فلولا إراقته، عملا بالحديث الصحيح الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وأخرجه مسلم في الصحيح. نعم. سؤال علي ناصر اليماني الثاني يقول: إذا كنت أعمل في سيارة كبيرة ودائما طول السنة في السفر، وأقل المسافة ما بين مكة وجدة حوالي 75 كيلومتر، هل يجوز لي الصوم وعدم تقصير الصلاة وأداء السنن الراتبة؟ وما هي أقل مسافة بالكيلومترات التي تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم؟ وإذا أتى على مسجد فهل يصلي معهم؟ السنة في السفر القصر والفطر، ومن أتم في السفر أو صام في السفر لا حرج عليه، إذا أتم لا حرج عليه، وإذا صام في السفر لا حرج عليه، ولكن الأفضل أنه في السفر يفطر ويقصر رباعي ركعتين، هذا هو السنة التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكان يصل السفر وربما أفطر عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان أصحابه يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر، وقد دلت السنة على أن الإفطار أفضل، ولا سيما مع شدة الحر الفطر أفضل، والقصر أفضل بكل حال، إذا سافر يقصر ركعتين. والسفر الذي تقصر فيه الصلاة هو لا يعد سفر عرفا، فيعده الناس سفر عرفا، هذا هو السفر، والذي يحتاج إلى الزاد والمزاد، يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى الطعام، إذا سافر الإنسان في الطريق ما فيه قهاوي ولا فيه شيء، يحتاج فيه الزاد والمزاد، هذا هو السفر. وحده الأكثرون بمسافة 2 قاصدين نحو 70 كيلو 80 كيلو، هذا سفر، كانت مسافة 70 كيلو 80 كيلو وما يقارب ذلك، هذا يعد سفرا ويحتاج إلى الزاد والمزاد، إذا كان في جهة ليس فيها قهاوي في الطريق، فإن العاقل لا يسافر إليه إلا باختيار معه ماء معه طعام لئلا يتعطل في الطريق. أما الطرق التي فيها القهاوي وفيها المطاعم فالناس لا يحتاجون فيها إلى الزاد والمزاد لوجود ما يكفيه في الطرقات، فلا تعتبر هذا. والحاصل أن ما كان مسافته من الطريق مسافة 8 كيلو 70 كيلو مثل ما بين الطائف ومكة وجدة ومكة، كل هذا يعتبر سفر، وهكذا ما أشبه ذلك يعتبر سفرا، لكن لا ينبغي المؤمن أن يصلي وحده،